الشريط الثامن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، من أهم المسائل التي تحدثنا عنها في درسنا الثالث الإيمان، وقلنا بأن الإيمان يختلف تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف المرجئة، فما هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان وما هو تعريف المرجئة؟ نعم تفضل. هذا الذي تكلمت به صحيح في الجملة، ولكن لا بد أن يكون التعريف دقيقا حتى نفرق بين المذهبين، مذهب أهل الحق ومذهب أهل الفجور المرجئة. نعم أحسنت، قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب وعمل بالجوارح والأركان. عليك أن تؤمن بلسانك وتعتقد الاعتقاد الصحيح وتعمل بموجب هذا الإيمان. طيب، والمرجئة ماذا يقولون يا لؤي؟ أحسنت، منهم من يقول بأنه القول ومنهم من يقول بمعنى التصديق. أحسنت، وهذا كلام خطير، لأنهم قالوا مجرد أن يقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإيمانه كامل، قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أبي بكر الصديق كإيمان أي شخص من الخليقة حتى وإن كان عاصيا أو كان فاسقا. يقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، من هو الظالم لنفسه؟ حضرت الدرس السابق؟ حضرت، تفضل. من هو الظالم لنفسه؟ أحسنت، وهو نعم الذي يترك الواجبات. طيب، من هو هذا؟ ما يقال عنه؟ العاصي الذي يفعل بعض الواجبات ويترك البعض الآخر وينتهي عن بعض المحرمات ويأتي بالبعض الآخر. طيب، ومنهم مقتصد، من هو المقتصد؟ هو الذي يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويترك المستحبات وقد يفعل المكروهات. طيب، عندك، ومن هو السابق بالخيرات؟ في نساء فوق، وأخبرتنا من البداية. طيب، من هو السابق بالخيرات؟ نعم، الذي يؤدي. أحسنت، الذي يأتي بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. قال المصنف رحمه الله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نقطته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. الله عز وجل ما ساوى بين أهل الصلاح وأهل الفسق لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال جل شأنه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يستوي الصالح ولا يستوي العاصي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالعاصي يعرف بالدنيا بمعاصيه وذنوبه وفجوره، ويعرف بسوء أخلاقه وبأعمال كثيرة تخالف الكتاب والسنة. والصالح يعرف في الدنيا بصلاته وصيامه وأعماله الصالحة وبأخلاقه الحسنة وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا في الدار الآخرة، الرجل العاصي يستحق العذاب، والرجل الصالح يستحق الثواب. وعلى ذلك فالله سبحانه وتعالى فرق بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، وبشر أهل الطاعة بالجنات وبأنهم أولياء الله، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا محبوب وعمله صالح، وفي الآخرة كذلك، ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت. والله عز وجل يقول كما في الصحيحين حديث أبي هريرة الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك الذين في النار، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم جحيما، أعد لهم نارا يأكلون منها، هي فراشهم وهي السقف التي يستطلون تحتها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك فالمصنف عليها رحمة الله يقول بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. كان الذي ينبغي عليه أن يقول بأن الله تعالى تولى أهل طاعته، لأن هذا الكلام إنما يأتي عن المرجئة. المرجئة يقولون بأن الله تولى أهل معرفته، بمعنى الذين عرفوه بالقول والاعتقاد. وأهل السنة والجماعة يعبرون ويقولون بأهل طاعته. هذا هو الأصل في ذلك، دفعا للالتباس ودفعا للوقوع في مذهب المرجئة. قال عليه رحمة الله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. المصنف عليه رحمة الله ذكر المسائل العديدة التي يعتقدها أهل القبلة وهم أهل السنة والجماعة، ثم ختم ذلك بطلب التثبيت من الله سبحانه وتعالى، بمعنى: اللهم ثبتنا على هذه المسائل الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث أنس بإسناد لا بأس به، وجاء الحديث بألفاظ متعددة عن عائشة وعن أم سلمة وعن عائشة وأيضا كذلك عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة. ولفظ أنس الذي عند الترمذي وإسناده لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي بعض الروايات كما في رواية الترمذي أن أنسا قال: يا رسول الله إننا آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ أي أتخاف ألا نثبت على الدين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وفي بعض الروايات من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. فهذا أنس لما سمع هذا الدعاء والطلب والنبي يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك، قلوا: يا رسول الله إنا آمنا بك وبما جئت به، تخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا مصداق للحديث الآخر الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فوالذي نفسي بيده لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فينبغي للرجل أن يكثر من هذا الدعاء. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر الصالح الذي يعمل أعمال البر، والفاجر الرجل العاصي الذي يعمل أعمال الفجور. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذا يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيجوز لك أن تصلي خلف الرجل العاصي والفاجر، فإن أتى بالصلاة على ما وردت في الكتاب والسنة فالأجر له ولمن صلى خلفه، وإن خالف وأتى بالصلاة التي لا توافق الكتاب ولا السنة فلنا صلاتنا إن صلينا خلفه على نيتنا وعلى أعمالنا التي نأتي بها وفقا للسنة، وخطأه عليه. وذلك لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا فيه رد على الخوارج الذين لا يجوزون للرجل أن يصلي وراء العاصي. لماذا؟ قالوا: لأن من أتى بالمعصية فقد ضل ضلالا مبينا، ثم وقعوا في التكفير وكفروا الأمة بمجرد الوقوع في المعصية، وهذا ضلال مبين. فإن قولهم هذا يستلزم منه أن من وقع في المعصية فهو كافر. فما جوابهم على قول الله عز وجل: فعصى آدم ربه فغوى؟ فلقلة علمهم ولقلة باعهم في أمور العقيدة والشريعة وقعوا في هذا الضلال المبين. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد لا بكفر ولا بنفاق ولا بضلال، وكذلك لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا بنار. فلا يشهدون بالكفر والضلال والفسق والفجور حتى يتبين كفر الرجل وفسقه وفجوره ونفاقه، فحينها يشهدون على موجب ما رأوا. وكذلك يستلزم من ذلك أنهم لا يتتبعون عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته وفضحه بين الخلائق. ولذلك كثر في هذه الأيام الخوف: هل الأصل في المسلم العدالة عليكم السلام أم لا؟ خاض الناس كثيرا خصوصا طلبة العلم، فمنهم من يقول ليس الأصل في المسلم العدالة، وآخرون قالوا بل الأصل في المسلم العدالة. والجواب بأن الجميع أصاب وأخطأ، هذا الجواب السديد، الجميع أصاب وأخطأ. أما من قال بأن الأصل في المسلم العدالة فهذا صحيح من جهة وخطأ من جهة أخرى. فهو صحيح من جهة أنه لا يجوز للشخص أن يقدم سوء الظن على حسن الظن، فنقول الأصل في المسلم العدالة، كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إذا رأينا الرجل يصلي نشهد له بالإيمان، يصلي مع الناس نشهد له بالإيمان ولا نتتبع عورته. فمن ناحية التدين فالأصل في المسلم العدالة. بل لو أن طفلا من أبناء الملاحدة ولد اليوم فعلينا أن نشهد له بالإسلام وأن نقول بأنه على الفطرة وأنه على الدين حق، لأن الله هو الذي شهد له بذلك وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام. وجاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. لهذا حصل خلاف كثير بين أهل العلم في أبناء الكفار، هل هم مسلمون؟ وإذا ماتوا هل هم يوم القيامة من أهل الجنة أم ليسوا من أهل الجنة؟ والأصل نقول بأنهم مسلمون وبأنهم على الفطرة، وهذا ما رجحه الإمام البخاري ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، وعليه كثير من أهل العلم. إذن فالأصل في المسلم العدالة مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. والأصل في المسلم العدالة أننا إذا رأينا رجلا صالحا فينبغي لنا أن نشهد بظاهر الأمر، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي من حديث عبد الله ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تعيروهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف رحمه، بمعنى فضحه الله ولو في بيته، قد يفضحه الله عز وجل في بيته، وكيف؟ قد يموت على خاتمة سيئة فيفضح. وأنا أذكر رجلا كان يتكلم بالسوء على كثير من أبناء المسلمين وعلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فشاء الله عز وجل أنه فتن وجرب شرب الخمر. الناس يشربون الخمر، فأشرب وأتوب، نسأل الله العفو والعافية، فأدخل نفسه إلى الحمام وأغلق على نفسه ومعه قارورة الخمر، فشرب منها قليلا ثم سقط على منخاريه في مرحاض الحمام ثم مات. فجاء الناس إليه ما وجدوا البيت، ووجدوا الحمام مغلقا. ثم بعد ذلك تعجبوا من ذلك فاضطروا أن يفتحوا هذا الحمام، فوجدوا الرجل إذا برأسه مشقوق على المرحاض، وإذا بقارة الخمر مرمية عند رأسه، ففضحه الله سبحانه وتعالى، وهو ما يريد أن يظهر ما في جوفه. فلذلك الرجل ربما إذا اختلى فعل بعض المعاصي فيختم الله سبحانه وتعالى له في خاتمة السوء. إذن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. هنا هذا الحديث يبين على أن الأصل في المسلم العدالة. ما المقصود بالعدالة؟ المقصود بالعدالة التدين. من وقت الولادة الأصل في هذا الطفل الصغير أو الجنين أنه على الإسلام وعلى الفطرة، هكذا أوجده الله وأوجد حاله على هذا الأمر. فنقول الأصل في المسلم العدالة، أصاب فيها من جهة الدين، ولكن أخطأوا من جهة أخرى، وهي أنهم حملوا العدالة في جميع أحوالها. والصواب أنهم في من هذه الناحية أخطأوا، فيقال: من أراد أن يأخذ علما من شخص أو أراد أن يتخذه شاهدا أو أراد أن يحمله حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقال الأصل فيه العدالة التي بمعنى أن يقبل كلامه وتؤخذ شهادته ويؤخذ عنه العلم. لماذا؟ لأنه في باب الشهادة الله عز وجل يقول: ممن ترضون من الشهداء. إذا جئنا إلى تفسير هذه الآية وأردنا أن نشهد شخصا، الشرط هنا ممن ترضون. من نروى؟ ها؟ صاحب الدين، صاحب الخلق، صاحب العلم. فهنا عند الأخذ والتحمل فيشترط في هذه الحالة أن ننظر إلى حال الرجل وأن نبحث عن حاله. لذلك جاء في الحديث وهو حديث حسن لغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون، انظروا، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. فما كل شخص يأتيك من أجل أن يطلب ابنتك أن تزوجه مباشرة؟ لماذا؟ لابد أن تبحث عن حاله. ما هو السبب؟ السبب أنني سأتخذه نسيبا لي. في هذه الحالة ما نقول الأصل العدالة ونسلم لأي شخص يأتي حتى وإن أظهر الصلاح، نحن نحمله على الصلاح فيما يتعلق به، لا نقول بأنه فاسق، لا نقول بأنه فاجر، لا نقول بأنه عاصي، بل إذا رأيناه على الصلاح قلنا الأصل في المسلمين العدالة. لكن إذا أردنا أن نأخذ منه فلا بد أن نبحث عن حاله. ولهذا جاء عن ابن سيرين وعن غيره لأنهم قالوا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ومن هذا الباب احتاج المحدثون في علم الرجال أن يشترطوا في الرجل شرطين. الشرط الأول ما هو؟ العدالة، وهو الدين، فالأصل في المسلم العدالة. والشرط الثاني وهو الضبط. لماذا قالوا الضبط؟ لماذا اشترطوا أن يكون الرجل حافظا؟ لأنهم سيأخذون عنه الحديث. ولذلك أهل الحديث لا يأخذون الحديث من العباد الزهاد الصالحين، ولكنهم يأخذون الحديث من العباد الزهاد الحافظين. الحافظين يشترط الحفظ في هذا الباب. إذن الأصل في المسلم العدالة، صحيح من جهة وخطأ من جهة. من هذا الباب نستطيع أن نتعرف أن من قال ليس في المسلم، ليس الأصل في المسلم العدالة، أنه أصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى. تبينت هذه المسألة؟ وأنا أثرت هذه المسألة لأنه كثر القيل فيها من غير علم عند كثير من الناس، وبعضهم للأسف ينقل كلام ابن تيمية في الفتاوى. ابن تيمية يتكلم في باب الشهادات والأنكحة، فقالوا إذن الأصل في المسلم عدم العدالة، قالوا قال ابن تيمية، فسروا كلام ابن تيمية في غير موضع. أهل السنة والجماعة دائما يجعلون باب السرائر إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعلم كل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك أيضا لا يشهدون لأحد بجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. هؤلاء العشرة جاء ذكرهم في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يشهدون لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له. ويشهدون أيضا بالجنة لعكاش بن محصن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة. هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة ومن ذكرنا أيضا. وكذلك أيضا لا يشهدون للرجل بأنه كافر أو بأنه مشرك حتى يقع في الكفر أو في الشرك. قد سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وقال كما في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها وإلا ردت عليه. وأيضا لا يشهدون لأحد بنار إلا من شهد له الله ورسوله. يشهدون لأبي لهب بأنه من أهل النار، يشهدون لأبي طالب عم الرسول بأنه من أهل النار، يشهدون لعبد الله بن أبي بأنه من أهل النار، ويشهدون لكل كافر مات على الكفر على أنه من أهل النار. وعلى ذلك أيضا من شهادتهم أنهم يشهدون بالخلود لأهل الكفر في نار جهنم، ويشهدون بالخلود لأهل الجنة من أهل الإيمان حتى وإن كانوا عصاة. ولذا جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول انظروا من في قلبه ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لهذا ما ينبغي للرجل أن يتهم شخصا إلا بعلم. قال رحمه الله ولا نرى السيف، قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا يجوز لأي شخص أن يقتل شخصا إلا من وجب في حقه القتل، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، رجل قتل يقتل، والثيب الزاني، الرجل الذي يزني وهو متزوج، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية، آية من كتاب الله نسخت لفظا وبقيت حكما كما في حديث عمر في الصحيحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام والمارق التارك لدينه المفارق للجماعة. بمعنى لو أن الأمة بايعت ولي أمر المسلمين في أي دولة من دول الإسلام ثم أراد الرجل أن يخرج عن جماعة المسلمين وأبى أن يعطي البيعة، بمعنى أنه ما بايعه لا لفظا ولا إقرارا بسكوته، لأن الأمة كثرت اليوم، لو قام الحاكم وأراد الناس أن يبايعونه أن يبايعوه وأتى إليه الناس جميعا في بلدته ربما ملايين من الأمم، وما يستطيع أن يستقبل كل شخص كثرتهم. فهنا إذا بايع أهل الحل والعقد وهم العلماء الكبار وسكت العامة فسكتهم إقرار على هذه البيعة. فلو أن واحدا خرج عن طاعة ولي الأمر جاز لولي الأمر أن يقتله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم على رجل واحد وأراد أن يشق العصا فاقتله. لماذا يقتل؟ لأنه إن سكت عنه فإنه سيتسبب في ضياع الآخرين وسيتسبب في الفتنة وسيحصل بعد ذلك الويل والقتل وسفك الدماء بسبب رجل واحد. وعلى هذا فلا يحل لشخص أن يرفع السيف على أخيه المسلم. قد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أيما تشديد، وشدد الله عز وجل في ذلك أيما تشديد، حتى قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وجاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فشل، ثلاثة يكررها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار. إذن لا يجوز لأي شخص أن يرفع السيف. كذلك أيضا لو أن رجلا قتل أخاك ما جاز لك أن تقتل هذا الرجل طالما قد وجد أمير المؤمنين ولي العهد رئيس الدولة في البلدة التي أنت فيها، ووجد القضاء الذي يأخذ بباب الجنايات. ينبغي عليك في هذه الحالة أن تسلم الأمر للقاضي، أن تسلم الأمر للقاضي، لأنك لو قتلته ستصير فتنة، سيأتي الثار، يقوم هذا مع هذا، وربما بعد ذلك تحصل المجازر التي ما يستطيع الشخص أن يدفعها. قال عليه رحمة الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ما أجمل مذهب أهل السنة والجماعة، ليسوا بأهل فتنة، ليسوا بأهل فتنة. هذه هي قاعدة مهمة التي ذكرها المصنف: لا نخرج على ولاة أمورنا حتى وإن فجروا، حتى وإن ظلموا، حتى وإن فسقوا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن لا نخرج. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم أنتم وهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أفلا نابدهم بالسيف طالما نحن نلعنهم ونبغضهم وهم يبغضونا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا وجد في بلدة من بلاد الإسلام بناء المساجد وأظهروا الصلاح أو أظهروا الصلاة، وإن فجروا وإن ظلموا، فيلزم الطاعة، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى فتنة أكبر. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال للصحابة رضوان الله عليهم، قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. اكرهوا عمله، اكرهوا معصيته، اكرهوا ذنبه، اكرهوا ما يفعل، ولكن عليكم ألا تخرجوا. حتى جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اسمع وأطع لأميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي بعض الروايات: وحرق دارك، وفي بعضها: وإن أخذ مالك وفرق دارك. وفي المسند وفي غيره كما ثبت ذلك أيضا في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، كيف بك إذا أخرجت من المدينة؟ أخرجك الوالي من المدينة، حاكم طردك، نفاك من المدينة. قال: أرض الله واسعة، أذهب إلى بيت الله الحرام إلى أرض مكة. قال: فكيف بك إذا أخرجك والي مكة؟ قال: أرض الله واسعة، أذهب إلى أرض الشام. قال: وكيف إذا أخرجك والي الشام؟ قال: أضع السيف على عاتقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. انظر، قال: لا تفعل. أبو ذر نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يخرجه وهذا يخرجه وهذا يخرجه، أين يذهب؟ قال ما بقي معي إلا أن أقاتل، ماذا يريد مني هذا الوالي؟ كل والي يطردني من البلدة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ولكن إن كان كذلك فدق سيفك في حجر ودعه أن يبوء بإثمك وإثمه. هذا كله تشديد على الأمة حتى لا يخرجوا على حكام المسلمين. للأسف وجد الشباب الطائش، ووجد الدعاة الذين يحرضون الشباب الغير مثقف من أجل أن يخرج على حكام المسلمين. تقول: ها انظر، الأرض تباع فيها الخمور، وذاك الرجل يحكم بالديمقراطية، والزنا منتشر، والفنادق مملوءة بالدعارة، هؤلاء فجرة، هؤلاء كفروا بالله، خرجوا عنه. لا، ما هكذا تورد الإبل. هذا يذكرني بما جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل. جاءوا إلى الإمام أحمد بن حنبل وقالوا له: يا أبا عبد الله، إن أمير المؤمنين فجر وظلم، فلما لا نخرج عليه؟ قال: لا تفعلوا، إن هذا خلاف الآثار، لا تفعلوا، احفظوا دماءكم ودماء المسلمين. وهذا عبد الله بن عمر عاش في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل سيد التابعين سعيد بن جبير، وقتل عشرات العلماء ومئات طلبة العلم، وكان الرجل كما جاء في بعض تراجمه أنه لو أخطأ في آية وكثر منه الخطأ وهو يعد من حفظة كتاب الله قتله بالسيف، حتى جاء عنه بأنه قتل 100,000 من أهل العلم ومن عامة الناس، وضرب الكعبة بالمنجنيق. ما رأيكم لما يقوم واحد من حكام المسلمين يضرب الكعبة بالمنجنيق؟ يثور الأمة، كفر، خرج عن ملة الإسلام، يلحدون ويفعلون ويفجرون دون أن يتعقل. وحارب عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير، رغم أن عبد الله بن الزبير تراجع عن خطئه وخروجه وقبل أن يبايعه، فقتل عبد الله بن الزبير. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ ما خرج عنه وأثبت له البيعة، أثبت له البيعة. وفي قوم محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد البصري والحسن البصري أئمة أهل السنة والجماعة. وعودا بكم إلى عهد الأوزاعي في الدولة العباسية، الدولة العباسية انتشر في عهدها الزنا والدعارة، وكذلك انتشر في عهدها بيع الخمور، كانت تحمل الخمور في الطرقات، حتى كان اليزيد بن الوليد يشرب الخمر ويسكر وهو يمشي وعنده المصحف، ووقف يوما وهو يقرأ قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه. قرأ هذه الآية، قال: تهددني أيها القرآن، ثم وضعه على سعف من النخل، ثم أخذ القوس ورماه، وقبل الرمي قال: تهدد كل جبار عنيد، وها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. الوليد من يزيد. ماذا بعد هذا الأمر؟ هذا كفر، هذا كفر، لكن ما سمح لأهل السنة والجماعة أن يخرجوا عليه. فالأصل أنه لا يخرج عن الرجل المسلم، لكن إذا ثبت عنه الكفر جاز الخروج بشرط ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر. هذا هذه الأصول وهذه الثوابت مثبتة في كتب أهل السنة والجماعة، ولكن الكثير سواء من الدعاة أو من الشباب أو من صغار طلبة العلم يجهل مثل ذلك. لماذا؟ تعلق في قلبه حب الكره لحكام المسلمين بسبب معاصيهم وذنوبهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بالحرف الواحد، قال فإن رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، اكرهوا عمله. وقال لهم كما في الحديث الآخر، كما في حديث عبادة بن الصامت، قال إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. ومع هذا الكفر كما قلنا لكم بشرط عدم المفسدة، بشرط عدم المفسدة، لأن في فرق، لو خرج لو ترك طاعته لا بأس تترك طاعته، لكن بشرط أنك تنظر باب المفسدة والمصلحة في مثل هذه الأمور. أيضا باب مهم آخر، وهو أنه لا يجوز لك أن تدعو على الوالي، بل عليك أن تدعو له. وقد ذكر الإمام البرهاري في كتاب السنة قال إذا رأيتم الرجل يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب هوى وبدعة، وإذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان فاعلموا أنه صاحب حق وسنة. وكان يقول القاضي الفضيل بن عياض قال لو كانت لي دعوة، وفي بعض الروايات لو أني أعلم أن لي دعوة صالحة لدعوت بها ولجعلتها للسلطان، فإنه يصلح بالسلطان، فإنه يصلح يا ربنا بالسلطان ما لا يصلح بغيره. وهكذا جاء أيضا عن الإمام أحمد، وجاء عن كثير من مشايخنا وعلمائنا السابقين. وهكذا ننصح طلبة العلم دائما وأبدا أن يتورعوا وأن يكثروا من مجالسة أهل العلم، وأن ينتبهوا من هؤلاء الذين يظهرون عوار الحكام. الحكام عندهم عوار، عندهم أخطاء، عندهم ضلال، ولكن ينبغي من الحكمة، ينبغي الحكمة في مثل هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل فرعون وهارون، فرعون اللي أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن باب أولى أن تذهب إلى السلطان وأن تعرف السلطان، يقول لك قائل أنا ما أستطيع، السلطان عنده حراسة مشددة، نقول له اذهب إلى العالم الكبير الذي بينه وبين السلطان قرابة، وقل له اذهب إلى السلطان وقل للسلطان في البلد كذا وكذا، دين النصيحة. والسلطان إذا سمع النصيحة فإنه يتقبل، وإذا ما تقبل فلست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، ما عليك إلا البلاغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين كما في حديث تميم بن أوس الداري قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإن نوجه النصيحة لأهل الكفر ومن باب أولى أن نوجهها لحكامنا التي هي أحسن. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أهل السنة والجماعة يتتبعون السنن ويتتبعون الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة. من أمرهم بهذا؟ ربنا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن خرج عن الجماعة فقد شابه اليهود والنصارى، لأنهم هم الذين تفرقوا. الجماعة أن تلزم الخط المستقيم الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا معوجة وعن شماله خطوطا معوجة، ثم قال هذا الخط المستقيم صراط الله، وهذه الخطوط المعوجة سبل وعلى كل سبيل منها شيطان. تقول له اقبل، الفرق كثيرة وأهل الضلال كثيرون، وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله. إذن نتبع السنة ونتبع جماعة المسلمين ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لهذا جاء في المسند وعند الترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه خرج مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان في موسم الحج، فصلى عثمان ابن عفان تريد تتكلم يلا رح. فخرج عثمان ابن عفان إلى منى وفي نمرة خطب عثمان ابن عفان، خطب بالناس وصلى بالناس، فصلى صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات. فقال عبد الله بن مسعود: والله لقد صليت خلف رسول الله 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، قال وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين. فأنكر على عثمان ابن عفان، ثم صلى خلف عثمان بن عفان. قالوا له: يا عبد الله، أتنكر على عثمان وتفعل مثله؟ قال: الخلاف شر. وعثمان خالف السنة، لكن لماذا خالف السنة؟ لأنه علم بأن كثيرا من الأعراب أسلموا وما زالوا جددا على الإسلام ولا يعرفون هذه السنة ولا يعرفون القصر وأحكام السفر، فدفع السنة بأمر آخر وهو الواجب جمع المسلمين، خشية أن هذا أن الأعراب ينكرون عليه. ثم بعد ذلك بعث لهم أهل العلم من الصحابة الذين يفهمونهم هذا الدين. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على جماعة المسلمين وأن يحب أمته ومجتمعه وولاة أمور المسلمين وأن ينصحهم بالتي أحسن. قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل وهم أهل الإنصاف وأهل العدالة الذين يحكمون بين المسلمين، حتى جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأول من هو؟ الإمام العادل. وكذلك أيضا من حافظ على الأمانة نحبه ونجله، نحبه محبة طبيعية ومحبة دينية. المحبة الدينية أن نحبه في الله، والطبيعية أن نحبه ونقربه إلينا، وذلك لأن كل صاحب خير محبوب. ونبغض أيضا أهل الظلم وهم أهل الجور والخيانة، لأن الخائن منافق، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة كان فيه خصص من النفاق. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متفق عليه. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وإذا تمن خان، وإذا حدث كذب. وقال: آية المنافق 3، كما في الرواية الأخرى في الصحيحين: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا تمن خان. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. أيضا كذلك شيء لا علم لنا فيه علينا أن نقول: الله أعلم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري قال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم شيئا فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحجم عن الإجابة في كثير من الأوقات وينتظر الوحي، فإذا جاء الوحي أفتى بموجب الوحي، وأحيانا لا يفتي مطلقا. ومن ذلك: ويسألونك عن الروح، سكت حتى جاء جبريل وقال: قل الروح من أمر ربي. قال: الروح من أمر ربي، وما بين لهم ما هو الروح، حتى مات عليه الصلاة والسلام. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين من مسائل الفرعية ليس من مسائل العقيدة، لكن أدخله المصنف هنا عليه رحمة الله، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين مع وجود الأدلة من الكتاب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي متواترة في إثبات المسح على الخفين، ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين قال: وضأت النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على خفيه ثم صلى. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث علي أن النبي عليه الصلاة أن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.